بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. اللهم ربنا ولا تقطعنا عن طلب العلم. آمين يا رب. يقول الإمام المرغناني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين، قال: ومن صلى ركعتين تطوعا فسها فيهما وسجد للسهو ثم أراد أن يصلي أخريين لم يبني، لأن السجود يبطل لوقوعه في وسط الصلاة. جميل. فكان يصلي، قال: أصلي لله تعالى ركعتين نافلة فطوعا. فلما قعد القعود الأول، القعود الأخير، وجد في نفسه همة عالية، فأراد أن يستأنف ركعتين، أن يأتي بركعتين أخريين، ولم يرد أن ينشئ تكبيرة إحرام جديدة، فبنى على الركعتين السابقتين، فقال وأتى بثالثة ورابعة، والحكم صحيح، ما في مشكلة. ولكن متى يمتنع، ليس له، متى يمتنع في حقه أن يبني على الركعتين النافلتين؟ يمتنع إذا كان يصلي ركعتين نافلتين فسهى، بأن ترك واجبا سهوا، المهم أتى بما يوجب عليه سجد السهو، فسجد للسهو في آخر الصلاة، سجد في آخر الصلاة للسهو، ثم رأى أن يأتي بأخريين، بركعتين أخريين، ما الحكم؟ ليس له ذلك. ليه؟ قال: لأن سجود السهو هذا الذي سجده في آخر الصلاة سيبطل بلا ضرورة، سيبطل بلا ضرورة. ليه؟ لما يبطل؟ قال: لوقوعه في وسط الصلاة، والأصل أن سجود السهو إنما يقع في آخر الصلاة، فإذا ما أقام للثالثة بنى على الأخرى الأوليين، فإنه يبطل بذلك سجود السهو بلا ضرورة، وليس له ذلك، وليس له ذلك، إذا بالأصل فليس له، إذا هنا في هذه الصورة أن يبني على الأولين. قال: بخلاف المسافر إذا سجد للسهو ثم نوى الإقامة، حيث يبني، لأنه لو لم يبني يبطل جميع الصلاة. هلا انتبه، نحن هناك قلنا له ليس له أن يبني، لما؟ ما هي العلة؟ العلة أنه سيبطل سجود السهو بدون ضرورة، فقلنا له يمتنع عليه أن ينمي أخريين على الأولين. أما بالنسبة للمسافر الذي فرضه الآن ركعتان في الظهر، صلى ركعتين وكان قد سهى في الصلاة، أتى بسجود السهو، بعد أن أتى بسجود السهو نوى الإقامة، نوى الإقامة، فهو بين أمرين، بين أن يبطل، بين أن لا يأتي بالثالثة والرابعة فيبطل فرضه، وبين أن يأتي بالثالثة والرابعة ويبطل سجود السهو. فهو ما هو أخف الضررين؟ أن يبطل سجود السهو، فهنا له، يجب عليه أن يأتي بالثالثة والرابعة ويبطل سجود السهو للضرورة الملجئة لذلك. فهنا أمر حدث معه، أمر ألجأه لإبطال سجود السهو. أما في الصورة الأولى ليس من ضرورة تبيح له إبطال سجود السهو، فلم يسمح له شرعا أن يأتي بثالثة ورابعة. فقال: بخلاف المسافر إذا سجد للسهو ثم نوى الإقامة، حيث يبني، لأنه لو لم يبني يبطل جميع الصلاة. ومع هذا لو أدى إيش مع هذا؟ يعني مع أنه لو أن المتنفل لو أن المتنفل الذي صلى ركعتين وسجد للسهو وسجد للسهو تمام أتى بثالثة ورابعة ومع هذا يعني مع وقوع سجود السهو في وسط الصلاة هذا بالنسبة لمن؟ ليس للمسافر إنما للمتنفل الذي صلى ركعتين وسجد للسهو ثم أراد أن يأتي بثالثة ورابعة. لذلك الأفضل أحبابنا تضع قبل قوله بخلاف المسافر تضع خط صغير ثم بعد قوله يبطل جميع الصلاة تضع خط آخر فتكون هذه الجملة كلها اعتراضية. يصير الكلام كله بهذا الشكل. لم يبني لأن السجود يبطل لوقوعه في وسط الصلاة ومع هذا لو أدى صح لبقاء التحريمة. إذا قوله من عند قوله بخلاف المسافر إلى قوله جميع الصلاة هذه جملة اعتراضية. إذا ومع هذا لو أدى من فاعل أدى المتنفل الذي صلى ركعتين وسهى وسجد للسجود السهو وأراد أن يأتي بثالثة يبني بثالثة ورابعة لو فعل لو أدى صح لبقاء التحريمة ويبطل سجود السهو هو الصحيح هو الصحيح. طبعا عليه أن يعيد سجود السهو وعليه أن يعيد سجود السهو. ليه؟ لأن سجود السهو أين مكانه؟ مكانه دائما في آخر الصلاة وهو لما أتى بثالثة ورابعة بنى أصل هذا السجود. لما قال هو الصحيح نفهم من هذا أنه يوجد من قال أنه ليس له لا يجوز أن يأتي بثالثة ورابعة ولكن الصحيح المعتمد أنه يجوز له ذلك ولا يخلو الأمر من كراهة. لا يخلو الأمر من كراهة بين إبطال الواجب من الغير أو الغير. قال ومن سلم وعليه سجدة السهو سلم في آخر صلاته وقد لزمه سجود السهو فدخل رجل في صلاته بعد التسليم يعني اقتدى به أنا الآن عليه سجود سهو سلم السلام عليكم ورحمة الله ولن أسجد بالسهو أنا عليه سجود السهو وسلم. فبعد أن سلمت دخل رجل واقتدى بصلاتي اقتدى فيه رأي قلت السلام عليكم من أجل أن أسجد للسهو اقتدى بي رجل الآن تمام اقتدى مصلين هل تصير كثيرا هنا بعد السلام اقتدى بي صح. لكن قد يستغرب البعض منكم لأن ذهابه للمسجد قليل يصلي في بيته أحبابنا الصلاة مع الجماعة الصلاة مع الجماعة لا تصلوا في بيوتكم إلا من عذر نعم. فإذا استغرب أحدكم وقوع هذه المسألة لعله قليل الذهاب للمسجد لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل أحبابنا ومن سلم وعليه سجدة السهو فدخل يعني اقتدى رجل في صلاته بعد التسليم فإن سجد الإمام كان داخلا يعني إن سجد الإمام للسهو بعدما سلم كان المقتدي داخلا في صلاة الإمام وإلا صلى يعني وإلا إن لم يأتي الإمام بسجود السهو بعد السلام لا يكون هذا الرجل داخلا في صلاة الإمام. واضح الصورة ما فيها إشكال. قال وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله يعني هذا الحكم الذي ذكرناه الآن هو ما ذهب إليه الإمامان الجليلان سيدي أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى. وقال سيدي الإمام محمد رحمه الله وهو داخل هو هذا المقتدي داخل في صلاة الإمام داخل في صلاة الإمام سجد الإمام أو لم يسجد سواء سجد الإمام أو لم يسجد هو داخل. ليه؟ قال لأن عنده عند الإمام محمد رحمه الله لأن عنده سلامة من عليه السهو لا يخرجه عن الصلاة أيضا أصلا لا يخرجه عن الصلاة أصلا إنسان عليه السهو فإذا سلم وإن لم يكن لا وإن لم ينوي يعني وإن نوى الخروج من الصلاة بهذا السلام هو لا يخرج من الصلاة قال لأن أعيد أن عند الإمام محمد سلام من عليه السهو لا يخرجه عن الصلاة أصلا إيش يعني أصلا يعني لا خروجا موقوفا ولا خروجا باتا لا يخرج لا خروج موقوف ولا خروج قال لأنها وجبت جبرا للنقصان لأن سجدة السهو وجبت جبرا للنقصان يعني النقصان المتمكن الحاصل في الصلاة فلا بد من أن يكون في إحرام الصلاة يعني فلا بد وأن يكون الجابر مقنط للسهو حصل لجبران نقص تمكن في الصلاة فلا بد أن يكون الجابر الذي هو سجدة السهو لا بد أن يكون في إحرام الصلاة معنى هذا على قول الإمام محمد أن الجبر لا يتحقق إلا إذا كان المجبور يعني هو الصلاة قائما حاصلا وقيام المجبور اللي هو الصلاة بقيام من؟ بقيام التحريم بقيام تكبيرة الإحرام فيحكم ببقاء تكبيرة الإحرام تحصيلا للغرض المطلوب الذي هو تحقيق الجبر يعني هذا دليل إمام محمد وعندهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف يخرجه يعني السلام يخرج الساهي المصلي عن الصلاة على سبيل التوقف عن الصلاة أحسن يخرجه عن الصلاة على سبيل التوقف شيء يعني التوقف معنى قولي على سبيل التوقف يعني أنه إن سجد بعد السلام انتبه معنى قوله معنى كون خروجه موقوفا أنه إن سجد بعد السلام حكمنا ببقاء التحريمة وإن لم يسجد بعد السلام فلا نحكم ببقاء التحريمة أما إن محمد قال لا نحكم ببقاء التحريمة مطلقا سواء سجد أو لم يسجد هذا مع قول أبي حنيفة وأبي يوسف على سبيل التوقف إلى أكتب منك العبارة أي العبارة معنى كون خروجه موقوفا أنه إن سجد بعد السلام حكمنا ببقاء التحريمة وإلا فلا ثم تابع فقط لأنه محلل في نفسه أيوة تمام لما قلنا السلام يخرجه عن الصلاة خروجا موقوفا قال لأن السلام محلل بنفسه بدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الأخير الترمذي والحاكم تحليلها التسليم فالسلام محلل في نفسه وإنما لا يعمل بحاجة السلام وهو محلل في نفسه هنا لا يعمل وإنما لا يعمل السلام هنا عمله لحاجة المصلي إلى أداء السجدة لحاجته يعني لحاجة المصلي إلى أداء السجدة فلا يظهر دونها يعني فلا يظهر عمل السلام وهو التحليل قبل سجود السهو فلا يعمل دونها قال ولا حاجة على اعتبار عدم العود في إشكال كتبت شيء طيب قال ولا حاجة إلى اعتبار بعض الشباب أخبرني أن أنا مستعجل أحيانا في الكلام يعني في عنده أي شيء يحب يكتب أي كلام ما في مانع يعني يرفع إيده أنا نقل بعض الحاجة والحواشي أو بعض التعبيرات ما في مشكلة إن شاء الله تعالى قال وإنما لا يعمل في حاجته. هنا الحاجة الضمير راجع إلى من؟ إلى المصلي. أحسن. إلى أداء الصلاة، إلى أداء السجدة. فلا يظهر يعني عمل السلام الذي هو التحليل دونها يعني قبل السجود للسهو، ولا حاجة إلى اعتبار عدم العود، يعني ولا حاجة على، ولا حاجة تمام، ولا حاجة أيوة تمام، يعني ولا حاجة للمصلي، ولا حاجة للمصلي على اعتبار أنه لن يرجع إلى السهو بعد السلام، لما هو سلم ناوي القطع، فهو لا يحتاج لسجود السهو. فلما كان لا يحتاج إلى سجود السهو لأنه سلم بنية القطع، ماذا فعل السلام؟ عمل عمله وهو الخروج من الصلاة. أما لو سلم بنية سجود السهو بطل عمل السلام هنا، ليه؟ لحاجة المصلي إلى سجود السهو. تمام. فهنا ولا حاجة ولا حاجة على اعتبار يعني ولا حاجة للمصلي على اعتبار عدم عوده إلى سجود السهو بعد السلام، وبالتالي يظهر عمل السلام وهو الخروج من الصلاة إن لم يعد المصلي لسجود السهو. وحسن العبارة. تفضل اسأل شو عندك مشكلة؟ معنى أنه سلم، انتبه يعني، معنى أنه سلم بنية القطع، يعني سلم وهو عازم على عدم سجود السهو، سلم ناويا الخروج من الصلاة. أما من عليه سجود السهو، ما لا يريد أن يسجد للسهو، هو عليه سجود السهو ولكن لا يريد أن يسجد للسهو، هو يعلم أن عليه سجود السهو ولكن سلم وهو لا يريد أن يسجد للسهو. فمثلا لم يقل نافية لسجود السهو، هو متذكر سجود السهو ولكن هكذا هو لا يريد أن يسجد للسهو. نعم. فسلم بنية الخروج من الصلاة لا بنية لا، ولم ينوي بهذا السلام، السلام المسنون الذي يأتي به قبل سجود السهو. هذا معنى قولي أو معنى قول فقهائنا الأعلام أنه سلم بنية القطع، يعني بنية الخروج من الصلاة وعدم نية العودة لسجود السهو. فلما سلم وهو ناو أن يخرج لهذا السلام من الصلاة، ما الحكم؟ عمل عمله. ليه؟ لأنه هو لا حاجة له ليرجع لسجود السهو، هو بالأصل رافض أن يسجد للسهو. أما الإمام محمد قال لا، تبقى الحاجة موجودة لعله يغير رأيه بعدما سلم بنية القطع، إرتاء أن يسجد للسهو. تمام. فهنا قال الشيخ ولا حاجة على عدم اعتبار العود، ثم قال ويظهر الاختلاف في هذا، يعني سمعت الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين الإمام محمد، تظهر ثمرات الخلاف في مسألتنا هذه التي ذكرها الشيخ، وهي ما إذا دخل رجل في صلاة رجل بعدما سلم وعليه سجود السهو، هل يكون داخلا في صلاة الإمام أو لا يكون؟ فإن الإمام محمد يكون داخلا سواء سجد للسهو أم لم يسجد، فتكون صلاة المقتدي صحيحة لثابت. أما عند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يكون، إن سجد للسهو يكون داخلا، وإن لم يسجد لا يكون داخلا. طبعا المعتمد قول ما أبي حنيفة والإمام أبي يوسف، ولا مانع، لا مانع العمل بقول الإمام محمد، لأن دليله من وجهة نظري المتواضعة قوي، دليله قوي، والله تعالى أعلم. لست من أهل الترجيح، أي مثل الأعلام رجعوا، طبعا هم الذين رجعوا قول أبي يوسف وأبي حنيفة، أما العبد الضعيف فما هو إلا ناقل للمذهب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين مولانا رب العالمين. قال وفي انتقاض الطهارة بالقهقهة. جميل. يعني وكذا تظهر ثمرة الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين الإمام محمد في انتقاض الطهارة بالقهقهة، يعني إن ضحك الذي سلم، إن ضحك الذي سلم وعليه سجدتاسته انتقض وضوءه عند الإمام محمد. ليه؟ لأن القهقهة وقعت في حرمة الصلاة، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لم ينتقض وضوءه. ليه؟ لأن الصلاة قد تمت السلام. انظر بهذا السهم، يا رب علمنا ما ينفعه يا رب، وارزقنا الأدب مع أولئك العلماء يا رب. قال وتغير الفرض، يعني وكذا تظهر ثمرة الخلاف في تغير الفرض بنية الإقامة في هذه الحالة. كيف يعني؟ معنى هذا الكلام المسافر إذا روى الإقامة بعد السلام وعليه سجدة السهو، المسافر بعد أن قعد القعود الأخير وعليه سجدة السهو سلم، بعد أن سلم وهو عليه سجدة السهو نوى الإقامة، ما الحكم؟ على مذهب الإمام محمد يقوم ويأتي بركعتين. ليه؟ لأن نية الإقامة كانت لحرمة الصلاة. أما على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف لقد تمت صلاته، لا يتغير فرضه، لا يتغير فرضه سواء سجد للسهو أو لم يسجد. هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. قال ومن سلم يريد به قطع الصلاة. هذا الكلام اللي أشكل على بعضكم قبل دقائق، قبل دقائق. قال ومن سلم يريد به يعني بسلامه قطع الصلاة، يعني وهو عازم على ترك سجود السهو، يعلم متذكر أنه يلزمه سجود السهو، ولكن هكذا هو يريد أن يترك سجود السهو وعليه سهو، أي والحال أنه أن عليه سهوا وعليه سهو، فعليه أن يسجد لسهوه. جميل. يعني وإن سلم بنية قطع الصلاة يلزمه أن يسجد للسهو. ليه؟ قال لأن هذا السلام غير قاطع ونيته تغيير للمشروع، ونيته تغيير للمشروع، يعني المشروع، المشروع أن هذا السلام غير قاطع للصلاة، غير قاطع. هذا السلام، هذا السلام إنما هو تنطئة لسجود السهو، فلما نوى جعل هذا السلام قاطعا يكون قد غير ماذا؟ المشروع. واضح؟ فنيته تغيير، ونيته تغيير، عفوا نيته تغيير، نيته القطع ونيته القطع تغيير للمشروع فلغت، فتلغو هذه النية. معنى هذا الكلام احبابنا انتبهوا قليلا، معنى هذا الكلام ان السلام غير قاطع بالاتفاق، غير قاطع بالاتفاق، يعني عند الثلاثة غير قاطع. كيف؟ عند الإمام محمد هذا السلام غير قاطع، سلام من؟ سلام من عليه سجود السهو. عند الإمام محمد هو سلام غير قاطع لأنه لم يشرع محللا. هذا السلام تحليل هذا التسليم، هذا السلام لم يشرع محللا عند الإمام محمد، إذا هو غير قاطع. أما عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأنه أن السلام هذا السلام إن كان محللا، إن كان محللا فهو على سبيل التوقف لا على سبيل المتاب كما ذكرنا قبل قليل، على سبيل التوقف لا على سبيل البتات. وكل ما لم يشرع قاطعا لا يقطع الصلاة. كل ما لم يشرع قاطعا لا يقطع الصلاة. فدل هذا الكلام على أن القطع لا يحصل بالسلام، فبقيت نيته، نيته الخروج من الصلاة، بقيت نية الخروج من الصلاة، بقيت نية قطع الصلاة، وهذه النية لا تصدق قاطعا للصلاة، لا تصدق، لأنها عمل قلبي، عمل قلبي. هنا واضح الكلام؟ لا وين وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن شك في صلاته فلن يدري أثلاثا صلى أم أربعا. ومن شك في صلاته فلن يدري أثلاثا صلى أم أربعا. يعني الآن الشيخ أن نستطيع أن نكتب هنا إحنا مطلب، مطلب في الشك في عدد الركعات، أو في بيان حكم الشك في عدد الركعات. قال: ومن شك في صلاته فلن يدري أثلاثا صلى أم أربعا، وذلك أول ما عرض له استأنف. أول شيء الشك أحبابنا هو إدراك الطرفين، النفي والإثبات. يعني هو الآن عند طرفان، صليت ثلاث ركعات وصليت أربعة، أنا الآن مدرك تماما، لا يترجح عندي، أنا متأكد أني صليت ثلاث، متأكد أني صليت أربعة، فحصل عندي الشك، ما عندي مرجح. فالشك وإدراك الطرفين على حد سواء دون ترجيح أحدهما مع الآخر. فهمنا إذا فهمنا معنى الشك. إذا ومن شك في صلاته فلن يدري أثلاثا صلى أم أربعا، وذلك أي الشك الذي حصل لديه أول ما عرض له. ما الحكم؟ قال: استأنف. إيش عن استأنف؟ أي استقبل، يعني استقبل صلاته، استقبل صلاته. إذا استأنف صلاته يعني إيش؟ استقبل صلاته. لأن الاستئناف والائتناف بمعنى الابتداء. تقول: استأنف الشيء، استأنف الحديث، أخذ أوله وابتدأ به. ومنه استأنف الحكمة، معناه طلب إعادة النظر فيه. إذا استأنف بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى فليستقبل الصلاة، فليستقبل الصلاة. هذا الحديث غريب بهذا اللفظ، كما نص على ذلك الشيخ الزيلعي في نص الغاية. وقال الشيخ الزيلعي رحمه الله بمعنى هذا الحديث، بمعنى هذا الحديث، وهذا الحديث مروي بمعناه، مروي بمعناه، مروي بمعناه عن ابن عمر، عن ابن عمر قال: قالت الذي لا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا، قال: يعيد حتى يحفظ، يعيد حتى يحفظ. هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفا على ابن عمر، يعني كلام ابن عمر. كذلك رواه أورد في رواية ثانية قاله قال: أما أنا إذا لم أدري كم، يعني لم أدري كم صلي، فإني أعيد. يعني كأنه سيدنا عبد الله بن عمر أفتى بفتوى لمن سأله وأخبر عن نفسه ماذا يفعل، فقال، يعني قال: في الذي لا يدري كم صلى ثلاث ركعات أم أربع ركعات، قال: يعيد هذه الصلاة، يعيد هذه الصلاة حتى يحفظ كم ركعة صلى. يبقى يعيد حتى يصلي صلاة يعلم فيها بيقين كم صلى. ثم قال المعمى أما أنا إذا لم أدري كم فإن أعيد، إذا لم أدري كم ركعة صليت فإني أعيد. هنا في عندنا مسألة يا أحبابنا، وهي أن قول الشيخ المرغناني أول ما عرض له في واقع أن الفقهاء اختلفوا في تفسير هذه العبارة أول ما عرض له من الشك، فبعضهم قال معناه يعني أول سهو سهاه في عمره، هذا أول سهو سهاه في عمره. وقال آخرون معنى أول ما عرض له أن السهو ليس من عادته، هو يسهو ولكن السهو ليس من عادته. وقال آخرون أنه أول سهو سهاه في هذه الصلاة، يعني سيكون عليه يكون المعنى، وعليه يكون المعنى أول ما عرض له، يعني هو أن السهو ليس من عادته. أما لو كان السهو من عادته فإنه يبني على الأقل، إن كان السهو من عادته فإنه يبني على الأقل. كذلك عندنا مسألة أمر، وهو أن الشيخ رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال من شك في صلاته، يعني الشك حصل معه وهو في الصلاة قبل أن يسلم، حصل عنده الشك أنه صلى 3 ركعات أم 4 ركعات، واضح؟ عندها يستقبل إن لم يكن الشك من عادته، أو يبني على الأقل إن كان الشك من عادته. أما لو حصل له الشك بعد الصلاة، بعدما خرج من الصلاة، أو بعدما قعد القعود الأخير قدر التشهد، ما الحكم؟ قال لا عبرة لهذا الشك. ثم قال وإن كان يعني الشك يعرض له كثيرا بنى على أكبر رأيه، يعني على غالب ظنه، غالب ظنك أن أشك أن أصلي صلاة 3 أو 4، ما هو غالب ظنك؟ يعني أنت أيهما الأرجح عندك؟ صليت ثلاثة، يبني على غالب، على الأقوى، على أغلب ظنه، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من شك في صلاته فليتحرى الصواب. الحديث أخرجه البخاري ومسلم، ولفظ البخاري في الحديث عن عبد الله بن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال بعض رواة الحديث لا أدري زاد أو نقص، يعني زاد في صلاة النبي أو نقص، فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وماذا؟ قال صليت كذا وكذا، فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، يعني يبني على غالب ظنه، ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. قال إن لم يكن له رأي، يعني حصل عنده شك الآن، هناك عنده غلبة ظن، غلب ظنه أنه شك، فغلب على ظنه أنه 4 يبني على 4، غلب على ظنه أنه 3 يصلي 3، الآن حصل عنده شك استوى الأمران لم يغلب على ظنه ثلاثة أو أربعة استوى الأمران عندهم ولم يكن له رأي بنى على اليقين فإن شك ثلاثة أو أربعة ما هو اليقين ثلاثة فيبني يعني على الأقل يبني على الأقل لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من شك في صلاته فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا بنى على الأقل الحديث أخرجه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة يعني على الأقل فإن لم يدري اثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على اثنتين فإن لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم واضح الكلام ثم قال والاستقبال بالسلام أولى والاستقبال بالسلام أولى لأنه عرف محللا دون الكلام ومجرد النية تلغو يعني لو أراد أن يستأنف الصلاة أراد أن يستأنف الصلاة فاستئناف الصلاة بالسلام أولى بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ويستأنف الصلاة لو أراد أن يستأنفها أنا أريد أن أستأنف الصلاة أسلف وأكبر آجة تكبير الإحرام أردت إيش عن الاستئناف كما قلنا قبل قليل يعني أراد أن يمشي الصلاة من أولها أن يبدأ بها من أول وجديد فالاستئناف إما أن يكون بالسلام أو بغير السلام بالكلام مثلا أتكلم الكلام الأجنبي يخرج من الصلاة فأيهما أولى أن يستأنف بالسلام أم بغيره قال لا الاستئناف بالسلام أولى مع صحة الاستئناف بالكلام لكن بالسلام أولى ليه؟ لأنه عرف محللا أن المشروع الخروج من الصلاة بالسلام لأن السلام عرف محللا دون الكلام أما الكلام لم يعرف محللا لم يعرف أنه هو قاطع للصلاة قال ومجرد النية تلغو يعني لو أنه نوى فقط الخروج من الصلاة ولم يقرن هذه النية بالسلام هل يخرج من الصلاة؟ قال لا يخرج من الصلاة لو نوى الخروج من الصلاة ولم يقترن ولم تقترن هذه النية بقاطع لم تقترن هذه النية بعمل قاطع للصلاة كالسلام والكلام تلغو هذه النية قال وعند البناء على الأقل هذه مسألة الآن هامة جدا وينبغي التنبه لها وأن نفهمها كي نشرحها للآخرين قال وعند البناء على الأقل يقعد في كل موضع يتوهم آخر صلاته كي لا يصير تاركا فرض القعدة والله أعلم بيان ذلك أن الشك في عدد الركعات إذا وقع في صلاة رباعية أنها الركعة الأولى أي الركعة الثانية شك الآن أن صلى أنه الآن في الركعة الأولى أي في الركعة الثانية فيعمل بالتحري فإن غلب على ظنه أنها الثانية بنى على غالب ظنه وتابع الصلاة فإن لم يغلب على ظنه شيء لم يقع تحريه على شيء ماذا يفعل يبني على الأقل فما هو الأقل؟ ركعة واحدة تمام؟ ركعة واحدة فيجعلها أولى ثم يقعد ليه؟ لجواز أن تكون هي الثانية الآن شككت الأولى للثانية أبني على الأقل أجعلها أولى ثم أقعد ليه؟ لاحتمال أن تكون هذه الثانية ثم أقوم للثانية وفي احتمال أن تكون هذا الذي قمت إليها أن تكون ثالثة فآتي للثانية فإذا أتممتها أقعد كذلك أقعد زي أقعد لأن هذه هي الثانية عندي الآن على بناء على الشكل الذي حصل ثم أقوم للثالثة وباحتمال أن تكون هي الرابعة، ثم أقعد بعدها كذلك. في هذه الصورة أقعد بعد كل ركعة إن حصل الشك في أول الصلاة. ليه؟ كي لا يفوتني القعدة الأخيرة، لأن يعني في آخر الصلاة إما أن أكون صليت 4 ركعات أو صليت 5. أنا ما عندي أنا الآن يقين، لكن في احتمال أن يكون صلي 5 وفي احتمال أن يكون صلي 4، فلذلك أقعد بعد كل قاعدتين. وفي الأخير طبعا يقعد التشهد، يقعد ويقرأ التشهد كاملا ثم يقوم للركعة التي بعدها، ولذلك تتم صلاته. بعد كل ركعة ضروري أن يقعد بعد كل ركعة، لأنه إن صلى الثانية في زعمه في احتمال تكون الثالثة، فلما صلى الأولى في زعمه في احتمال أن تكون هي الثانية لابد أن يقعد لها، فلما صلى الثانية في زعمه لابد أن يقعد لها كذلك، ولما صلى الثانية في زعمه هي تكون قد تكون الثالثة، فلما صلى الثالثة في زعمه احتمال أن تكون الرابعة فيقعد لها كذلك، فلما قام للرابعة في زعمه يحتمل أن تكون هذه الخامسة. فإن لم يكن قد قعد القعود الأخير الآن وقام الخامسة تبطل صلاته كما مر معنا في الدرس السابق. لذلك لما قعد القعود خلف كل ركعة قعد قعودا خلف من هذا الخلاف. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب صلاة المريض. قال: إذا عجز المريض عن القيام صلى قائدا. إذا عجز المريض عن القيام معناه أنه عجز عن كل القيام، عجز عن كل القيام، أو نقول كان يلحقه بالقيام، كان يلحقه بالقيام ضرر من زيادة مرض أو تأخر شفاء، أو قد يلحقه بالقيام ألم شديد، ألم غير محتمل، أو كان لو صلى قائما مثلا سلس بوله، لو صلى قائما خرج منه ريح، تمام. فإذا عجز المريض عن القيام صلى قائدا، صلى قائدا، كيف يصلي قائدا؟ الصحيح أنه يجلس كيفما تيسر له، كيفما تيسر له بغير ضرر، يعني يجلس بالطريقة التي هو يستريح، لأنه مريض، لأنه لما مريض لما سقط عنه القيام والركوع والسجود من باب الأولى يسقط عنه ماذا؟ التحكم بكيفية قعوده، فيقعد بغير ضرر من تنبؤ أو غيره. قال: صلى قائدا يركع ويسجد، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعمران بن قصي رضي الله عنه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى الجنب تومئ إيماء. هذا الحديث أحبابنا أخرجه الجماعة إلا مسلم، ولفظ البخاري في الحديث عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير، والعياذ بالله، نسأل الله السلامة لنا ولكم الجميع المسلمين، كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا لفظ الإمام البخاري. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: ولأن الطاعة بحسب الطاقة، ولأن الطاعة بحسب الطاقة يعني بحسب القدرة، وقال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لابد من التنبيه هنا أحبابنا إلى أن الشيخ لما قال هنا إذا عجز المريض عن القيام، المراد بالعجز هنا أحبابنا ما هو أعم، ما هو أعم من العجز الحقيقي. العجز الحقيقي هو عدم القدرة على القيام أصلا. إنسان أصيب بفالج، أصيب بفالج، فهذا عاجز عن القيام بالكلية، هذا العجز الحقيقي. فالمراد هنا بالعجز، عجز عن القيام، المراد بالعجز ما هو أعم من العجز الحقيقي. لذا كما قلنا قبل قليل، لو قدر على القيام لكن خاف إن قام أن يتأخر الشفاء، أو خاف ويستطيع أن يقوم ولكن إن قام يحصل له ألم شديد، ما الحكم؟ جاز له أن يترك القيام. كذلك إن لحقه نوع مشقة، انتبه، ليس مشقة شديدة، لحقه نوع مشقة، مشقة خفيفة محتملة، هل يجوز له أن يترك القيام؟ قال لا، إذا إن لحقه نوع مشقة وليست مشقة قوية فيها ضرر من تأخر الشفاء أو ألم شديد يلحقه ألم ولكنه محتمل، ما الحكم؟ لا يجوز له أن يترك القيام بسبب مشقة. واضح الكلام أحبابنا؟ هلا هنا عندنا مسألة، إنسان مثلا عاجز عن القيام لأمر ما ولكنه يقدر على أن يقوم متكئا على عصا أو متكئا على كرسي أو متكئا على خادم مثلا، ما الحكم؟ هل يلزمه ذلك أو لا يلزمه ذلك؟ بعض الفقهاء قال الصحيح أنه يلزمه القيام. ظلم الشيخ الحلواني رحمه الله تعالى قال يلزمه القيام متكئا ولا يجزئه غير ذلك. كذلك أحبابنا هنا صورة مسألة، لو أن إنسان قدر على القيام أو قدر على بعض القيام، ولم يقدر على كل القيام، هل يصب عليه القيام كله؟ قال لا، يأتي بالمقدار الذي يستطيعه، ثم بعد ذلك إن حصل عنده ألم شديد أو شعر أنه ربما يخرج منه هذا الحدث، نقول له اقعد الآن كي تتلافى حدوث الناقض أو تتلافى الألم الشديد. إذا إن قدر على بعض القيام لا كله، ما الحكم؟ لزمه ذلك المقدار، حتى لو كما في الفقهاء على هذا بالحرف، الشيخ الكمال بن همام في فتح القدير قال حتى لو كان إنما يقدر فقط في القيام على قدر تكبيرة الإحرام، قال لزمه أن يتحرم، أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائما ثم بعد ذلك يقعد. إذا المقدور عليه ينبغي عليه ويلزمه أن يأتي به. ثم قال فإن لم يستطع الركوع والسجود أو إيماء، إذا الآن إن كان عاجزا عن القيام، صلى قائدا يركع ويسجد، فالآن صلى قائدا ولكنه كان عاجزا حتى عن الركوع والسجود، لا يستطيع أن يركع ولا أن يسجد، ماذا يفعل؟ قال أومأ إيماء، يعني يومئ بالركوع ويومئ بالسجود وهو قاعد، قال يعني قائدا لأن الإيماء قاعدا بالركوع والسجود وسع مثله يعني ممن لا يقدر على الركوع والسجود، فالإيماء بالركوع والسجود هو ما يستطيعه مثله ممن هو عاجز عن الركوع والسجود ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال فإن لم يستطع الركوع والسجود أو ما إيماء وجعل سجوده أخفض من ركوعه، يعني وجعل إيماءه للسجود أخفض من إيمائه للركوع لأنه قائم مقامهما، يعني لأن الإيماء قائم مقام الركوع ومقام السجود، فأخذ الإيماء حكم الركوع والسجود، وحكم السجود أن يكون أخفض من الركوع. قال ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه، بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الآن قاعد، هل أنا محتاج يعني أرفع وسادة أو أجعل كرسي، أجعل أمامي مقعد خشبي كي أسجد عليه؟ هل أنا مكلف بذلك؟ قال لا، لست مكلفا بذلك، لا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد، وإلا وإن لم تقدر السجود على الأرض فأومئ برأسك أو فأومي برأسك. هذا الحديث أخرجه أبو يعلى الموصلي والبزار والبيهقي كذلك، ولكن البيهقي أخرجه في المعرفة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام فرمى بها، فأخذ المصلي فأخذ عودا ليصلي عليه، فأخذه أن ظن هذا الصحابي أنه ما يصح السجود على وسادة فلا بد أن أسجد على شيء آخر، فأخذ عصا عودا ليصلي عليه، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام فرمى به وقال: الآن جاء وقت التعليم، صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. هذا الحديث كما قلنا مروي عمن؟ عن جابر ابن عبد الله. كذلك هذا الحديث رواه الطبراني من كلام حديث ابن عمر. قال الشيخ المرغناني رحمه الله: فإن فعل ذلك يعني رفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه، فإن فعل ذلك وهو يخفض رأسه يعني يخفض رأسه أكثر من الركوع أجزأه لوجود الإيمان، تمام؟ وإن وضع ذلك على جبهته، أيوة كان جالس هكذا أتى بهذه الرسالة ورفعها على رأسه هو ولم ينخفض هو إليها، تمام؟ إذا القول الأول: فإن فعل ذلك يعني رفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه، ولكن لما رفعه إلى جبهته انحنى قليلا، تمام؟ وضعها هكذا على جبهته ثم انحنى قليلا، قال أجزأه ليه؟ لوجود الإيمان. أما لو رفعها إلى وجهه وجعلها على جبهته دون أن ينخفض لا يصح، ليه؟ لفقد الإيمان. قال: وإن وضع ذلك على جبهته لا يجزئه لانعدام الإيمان. قال: فإن لم يستطع القعود، ما قال أول شيء انعجز عن القيام صلى قاعدا يركع ويسجد، انعجز عن الركوع والسجود صلى قاعدا يومئ بالركوع والسجود جاعلا سجوده أخفض من ركوعه. الآن فإن لم يستطع القعود، إلا أن يستطع القعود لا مستويا، هكذا كان عاجزا حتى عن القعود مستويا كان أقعد أنا، ولا مستندا إلى جدار أو إلى شيء، عاجز عن القعود تماما. فإن قدر على القعود مستندا لزمه، واضح الكلام؟ يعني هو عاجز أن يقعد هكذا متمكنا لوحده، نقول له: هل تستطيع أن تقعد مستندا إلى جدار؟ قال: نعم. قال: يلزمك أن تأتي بهذا القعود. فإن عجز عن القعود بالمرة لا مستندا إلى جدار ولا متمكنا بنفسه متقويا بنفسه، ماذا يفعل؟ قال: استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى جهة القبلة، واضح الكلام؟ وأومأ للركوع والسجود، أومأ. والأفضل أحبابنا الذي وصل إلى هذه المرحلة أن يجعل تحت رأسه وسادة حتى يكون شبيها بالقاعد، ليتمكن من أن يجعل الوسادة تحت رأسه يصبح عنده قدرة على الإيماء بالركوع والسجود أكثر مما لو لم يكن تحت رأسه وسادة. نعم، لأن الاستلقاء كان مستلقي الإنسان على ظهره وكان سليما، الاستلقاء يمنع الصحيح من الإيماء. فكيف بالمريض؟ من باب الأولى أن يمنعه. فلذلك الأفضل أن يجعل تحت رأسه وشيء من ظهره رسالة يرتفع برساله كي يستطيع أن يوضئه. طب هذا ليس على سبيل الوجوب. قال: فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة وأومأ للركوع والسجود لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يصلي المريض قائما. فإن لم يستطع فقائدا، فإن لم يستطع فعلى قفاه يومئ إيماء. الله. فإن لم يستطع فالله تعالى أحق بقبول العذر منه. هذا الحديث أخرجه الدارقطني في سننه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقائدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه. فإن لم يستطع أن يصلي قائدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة. هذا الحديث كما قلت في ذلك الكلام أخرجه الدارقطني، إلا أن في إسناده الحسن ابن الحسن العرهي وهو ضعيف. الله. وكما لاحظتم في هذا الحديث الذي أخرجه الدارقطني ليس فيه قوله فإن لم يستطع فالله تعالى حق بقبول العذر منه، ليس فيه هذه الزيادة. وقد نبه على ذلك طبعا الشيخ الزيلعي في نصب الراية وذكر كلاما، فمن أراد توسعة في البحث حول هذا الحديث فليرجع إلى نصب الراية. ثم قال الشيخ: ويستلقى على جنبه. ووجهه إلى القبلة. استلقى على جنبه يعني مطلقا، سواء كان على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر، ولكن الأفضل أن يكون على جنبه الأيمن عملا بالحديث الذي ذكرناه قبل قليل. قال: واستلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة فأومأ. ما الحكم؟ جاز. لما روينا يقصد بحديث عمران بن حصين الذي مر معنا قبل قليل، قلنا هو أخذه الأئمة الستة إلا مسلم. قال: لما روينا من قبل إلا أن الأولى قال: إلا أن الأولى يعني الاستلقاء على الظهر، إلا أن الأولى هي الأولى عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى. فالإمام الشافعي قال: الاضطجاع على الجنب الأيمن أفضل، الاضطجاع على الجنب الأيمن أفضل. طيب ربما الآن يقول: طيب ما هو وجه كون الاستلقاء على الظهر أفضل؟ ما هو وجه كون الاستلقاء على الظهر أفضل؟ بينه فقال: لأن إشارة المستلقي، الشيخ المزني يقول، فقوله لأن إشارة المستلقي ليس استدلالا للشافعي، بل هو تعليل لكون الاستلقاء على الظهر أفضل. انتبه، اكتب تقيد ذلك كي لا تتوهم أن قوله لأن إشارة المستلقي إلى آخره هو تدليل لقول الشافعي، بل هو تعليل لما ذهبنا إليه من أن الاستلقاء على الظهر أفضل. إذا كان الاستلقاء، تقدير الكلام الآن، كان أو إنما كان الاستلقاء على الظهر أفضل لأن إشارة المستلقي يعني على ظهره، يعني إيماؤه، يعني إيماء المستلقي على ظهره تقع إلى هواء الكعبة. أنا عندما أستلقي على ظهري هكذا تقع إيش؟ إلى هواء الكعبة. وإشارة المضطجع على جنبه هكذا، المضطجع الإنسان على جنبه إنعام، يكون إيماء، أين يكون إيماؤه؟ يقع على جنب قدميه. عندما تضطجع أنت هكذا وتومئ، إيماؤك يتجه إلى أين؟ إلى القدمين. أما عندما تكون مستطيعة ومهلكة تستقبل أنت هواء الكعبة على فرض وجودها بين يديك. هذا وجه كون الإماء مستلقيا على الظهر أفضل. قال أن إشارة المستلقي تقع إلى هواء الكعبة، وإشارة المنتج على جنبه إلى جانب قدميه، وبه تتأدى الصلاة، وبه يعني بوقوع الإشارة إلى هواء الكعبة تتأدى الصلاة. ثم قال: فإن لم يستطع الإيماء لرأسه أخرت الصلاة عنه. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا. في أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.